حبة. هذا هو الشريط السابع من شرح نظم الورقات. نعم. أو قلنا إذا روى قصة الهجرة نعلم أنه لم يباشرها بنفسه، فهل نحكم بأن هذا المرسل متصل أو لا؟ ها؟ متصل. لماذا؟ لاحتمال أن النبي صلى الله عليه وسلم حدثه عنها بنفسه فيحكم بأنه متصل. أما إذا علمنا أن الصحابي لم يسمع من الرسول كمحمد بن أبي بكر مثلا، فكذلك قالوا إن مرسله حجة لأنه عازم ثقة ولن يروي إلا عن مثله. أفهمتم؟ طيب مرسل التابعين هل هو متصل؟ لا بالقطع، لأن احتمال أن التابعي روى عن تابع، والتابع الثاني روى عن تابع، التابع الثالث روى عن تابع، والتابع الرابع روى عن تابع. كم طوى في السنة؟ كم؟ لا ثلاثة، ما ندري عنه. لهذا قالوا إن مرسل التابعي يعتبر منقطعا، لأننا لا نعلم من حدثه بذلك. لكن لو علمنا أن الذي حدثه الصحابي بحيث نعلم أن هذا التابعي لا يروي إلا عن الصحابة، ماذا يكون؟ يكون متصل. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: كذا سعيد بن المسيب اقبل في الاحتجاج ما رواه مرسلا. لماذا؟ قالوا لأن أحاديثه مرسلة تتبعت، فإذا هي عن أبي هريرة متصلة. نعم. قال: وألحقوا بالمسند المعنعنة. بالمسند أي المتصل، لأن المؤلف يقول المسند هو المتصل. وألحقوا بالمسند المعنعنة في حكمه الذي له تبينه. وما حكمه؟ المسند متصل، المعنى إذن متصل، ولكن كلام المؤلف رحمه الله ليس على إطلاق. فالمعنى متصل ما لم يقع من معروف بالتدليس، فإن وقع من معروف بالتدليس فليس بمتصل إلا إذا صرح بالتحديد في موضع آخر، فإنه يصير حينئذ متصل. ثم بدأ المؤلف بصيغ الأداء، فقال: وقال من عليه فيه قرأ حدثا كما يقول أخبرا. كما يقول فيقول أخبرا. إذا قرأ الشيخ على التلميذ ماذا يقول؟ يقول حدثني، ويقول أيضا أخبرني. واضح؟ في الحديث في الرواية يقرأ، هذا الأصل. الأصل في الرواية أن الشيخ اللي يقرأ، لأن يريد أن يخرج يؤجل الحديث. فإذا أمسك الكتاب وجعل يقرأ، فالراوي عنه يقول أخبرني، ويقول أيضا حدثني، ولم يقل في عكسه حدثني، في عكسه أخبر إذا قرأ التلميذ على الشيخ، فإنه لا يقول حدثني. لو قال حدثني لكان كاذبا. تلميذ يقرأ مصنف الشيخ على الشيخ لأجل أن يرويه عنه، لا يمكن يقول حدثني، بل يجب أن يقول حدثني قراءة عليه فيبين. ولهذا قال: ولم يقل في عكسه. ما هو عكسه؟ إذا قرأ التلميذ على الشيخ حدثني، لكن يقول راويا أخبرني. سلام. فرق بين حدثني وأخبرني. أخبرني لمن قرأ على الشيخ، وحدثني لمن قرأ عليه الشيخ، مع أن اللغة العربية لا تفرق بين حدثني وأخبرني، معناهما واحد، لكن الاصطلاح لا مشاحة فيه. ما دام أهل العلم في الحديث اصطلحوا على أن حدثني يعني هو الذي قرأ، وأخبرني يعني أنا الذي قرأ، فهذا اصطلاح. نعم. لكن يقول راوي أخبرني، وحيث لم يقرأ وقد أجازه يقول قد أخبرني إجازة. إذا كان التلميذ ما قرأ الكتاب على الشيخ إطلاقا، لكن الشيخ قال له: يا محمد، أنا أروي الكتاب الذي بقلمي، فروه عنه. فهل يجوز للتلميذ إلى أين أن يقول أخبرني؟ أجيب: على الإطلاق لا، يجب أن يقول أخبرني إجازة، لأنه من المعلوم أن الإخبار مشافهة أبلغ من الإخبار إجازة. قد يكون في الكتاب خطأ، أو أن الكتاب حرف أو بدل أو ما أشبه ذلك، لكن اللفظ غير. ثم قال: باب القياس. باب القياس، القياس مصدر قايس يقايس قياسا ومقايسة، وأما قيس فهو مصدر قاس. وربما نقول إن قياسا مصدر لقاس على غير القاعدة المشهورة. فما هو القياس وما حجيته؟ قال: أما القياس فهو رد الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم إلى آخره. القياس رد الفرع إلى الأصل، وإن شئت فقل إلحاق الفرع بالأصل في الحكم لعلة جامعة. فأركانه أربعة: أولا فرع وهو المقيس، والثاني أصل وهو المقيس عليه، والثالث حكم، والرابع علة. والعلة هي الوصف الجامع بين الأصل والفرع، هذه العلة. فالقياس إذن إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامع. أعيده: الحاق فرع بأصل في حكم لعلة جامعة. والعلة الجامعة هي الوصف المناسب للحكم. ولهذا قال: فهو رفع الفرع للأصل في حكم صحيح شرعي لعلة جامعة في الحكم. هذه أربع أركان وليعتبر ثلاث. وهنا نسأل: هل القياس دليل شرعي صحيح أو لا؟ اختلف العلماء في ذلك. فقال الظاهرية: لا، ليس حكم شرعي صحيح، لأن المدار على الكتاب والسنة، أما القياس فهو دليل عقل. I am William, the rightful Duke of Normandy. During King Henry's invasion, Lord Tustain sought to take what is mine by birthright. I come to you to make a plea for assistance. If you consent to help, I shall reward you handsomely than I and you. Very well, young William. You shall have our help, and may God be with us. وأنه أحد الأدلة الشرعية. واستدلوا بالقياس في الأمور الكونية. We are growing stronger. I know of another town far to the northwest of here that may also pledge their support. استدلوا بالقياس في الأمور الكونية والقياس في الأمور الشرعية. القياس في الأمور الكونية كثير. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ هذا قياس. أي السماوات والأرض أو الإنسان؟ السماوات والأرض، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس. فالقادر على الأكبر قادر على ما دونه. هذا قياس ولا قياس؟ قياس. وقال تعالى: ونزلنا من السماء ماء مبارك فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقاط لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا. ايش كذلك الخروج، الخروج من القبور، ينزل عليهم مطر فينبتون في قبورهم ثم يخرجون، يوم يخرجون من الأجداث سراعا الأرض هامدة يابسة ما فيها خضراء، فينزل عليه المطر فتصبح مقصرة. يعني هذا قياس. كذلك القياس في الأمور الشرعية، في الأمور الشرعية. سألت امرأة للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عن أمها أنها نظرت أن أحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم. وقال أرأيت لو كان على أمك من دين أكنت قاضية؟ قالت نعم. قال قل الله. هذا قياس ولا غير قياس؟ قياس محمود. قياس ولا غير قياس؟ في عمان الله علينا وإياه. قياس قياس ايش؟ القضاء. القضاء في الامور في دين الله كالقضاء في دين المخلوق. طيب هذا قياس. وجاء اعرابي الى الرسول صلى الله عليه وسلم وقال ان امراتي ولدت غلاما اسود، يعني وانا وامه لسنا سوء. كانه يعرض بزنا امراته ومن جنة يعني الأكبر. فقال له هل لك من إبل؟ قال نعم. قال ألوانها؟ قال حمر. قال فيها أورق؟ قال نعم. قال من أين جاء؟ قال لعله نزعه عرق. قال فالولد فهذا لعله نزعه عرق. سبحان الله. ما قال الولد لكم؟ لو قال الولد لكم قال نعم رضينا بالله ورسوله، لكن أراد أن يقيس يضرب له مثلا يناسب من بيئته، وأراد ما يعرف إلا إيش الإبل، فأراد أن يضرب له مثلا من بيئته فضرب له هذا المثل فاقتنع الرجل. إذن القياس ثابت في الأمور الكونية وإيش والشرعية. العقل يقتضي ثبوت القياس بناء على أننا نعرف أن الشريعة كاملة من كل وجه، محكمة من كل وجه، والكامل المحكم لا يتناقض. ومعلوم أن التفريق بين متماثلين أو الجمع بين مختلفين إيش تناقض. فالمتفقان لا بد أن يكون حكمهما واحدا حتى تتفق الشريعة، والمختلفان لا بد أن يكون حكمهما مختلفا أيضا. فالقياس إذا ثابت في الكتاب والسنة في الأمور العقلية والشرعية، وكذلك دل عليه العقل، وكذلك هو ثابت بالعقل، وعمل المسلمين عليه إلى اليوم وإلى الغد، لأنه من كمال الشريعة، والشريعة لا يمكن أن يصلها النقص. طيب إذا ثبت هذا فنقول هناك أشياء لا يمكن فيها القياس، كما سيذكر إن شاء الله. قال وليعتبر ثلاثة في الرسم لعلة أضفه أو دلالة أو شبه ثم اعتبر أحواله. يعني أن القياس ينقسم إلى ثلاثة، والقياس اختلف العلماء رحمهم الله في مورد التقسيم فيه، فمنهم من قسمه على ما مشى عليه الناس، ومنهم من قسمه إلى أقسام على موجود آخر. فقال القياس نوعان: جلي وخفي، وطرد وعكس. جلي وخفي وطرد وعكس. الجلي الواضح الذي ثبتت علته بالنص او بما لا مجال للشك فيه، لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يسلمه. هذه العلة نقول إذا وجد إحزان الأخ في غيرها في غير التناجي ثبت النهي أو لا؟ ثبت النهي، لأن الرسول نص على العلة، فكأنه قال كل ما يحزن أخاك فهو حرام. هذا نسمي علة، نسمي أيضا نسمي إيش؟ جلية. هناك أشياء علته وخفية، أشياء علته وخفية يختلف فيها العلماء. هذا نسميه قياسا إيش؟ قياس خفية، قياس خفية. مثاله قياس الربع على الفر في وجوب في وجوب الربع. الربع على الفر، الربع ما نص الرسول عليه، فهل يقاس على الفر لأنه مثيل المفعول أو لا يقاس لأن الرسول عين؟ في احتمال، ولهذا نسمي مثل هذا القياس قياسا خفيا. المؤلف رحمه الله جعل مورد التقسيم غير هذا، وذكرنا أيضا إذا كان الطرد وعكس، الطرد أن يقاس النبي على غيره، والعكس أن يقاس الشيء على ضده. لما قال الرسول صلى الله عليه وسلم في بضع أحدكم صدقة، قالوا يا رسول الله أيأتي أحد من شهوته ويقول له في أجر؟ قال أرأيت لو وضعها في الحرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. نعم، يقول ليعتبر ثلاثة في الغفر لعلة أضف، هذا قياس العلة، أو دلالة قياس الدلالة، أو شبه قياس الشبه، وأضعفها الشبه ثم الدلالة ثم العلة، أقواها العلة ثم الدلالة ثم الشبه. أولها ما كان فيه العلة موجبة للحكم مستقلة، كضربه للوالدين ممتنع، كقول أخت وهو للإيذاء منع. يقول ما كانت العلة فيه موجبة للحكم فهو قياس علة. مثال، قال الله تبارك وتعالى في الوالدين ولا تقل لهما أف، أف يعني أتضجر. ضرب الوالدين من باب أولى، ليش؟ أشد إيذاء وأشد إهانة، فيقال ضرب الوالدين حرام قياسا على التأثير، قياسا على التأثير. فإذا قال قائل هذا القياس علة ولا دلالة ولا شبه؟ قلنا هذا القياس علة. لماذا؟ لأن قياس الأولى، كل قياس أولى فهو قياس علة، كذا ولا لا؟ طيب، لا تأكل أموال اليتامى، فجاء إنسان كان ما أكل أبل، الأهالي ممات دعونا منه، قال أنا أريد أن أحرقه، يقول إحراقه أسد من أكله، لأن أكلها ليس فيه إضاعة مال، وإحراقها فيه إضاعة مال وإفساد للمال، وفيه أكل للمال اليتامى، فنسمي هذا القياس قياس علة. واضح؟ طيب، امرأة لم تتزوج، قيل لها أتريدين أن تتزوج بفلان؟ قالت نعم. نقول هذا إذن قياس على إيه؟ على السكوت والصمت، لأنه من باب أول. نعم، هذا ربما يكون جاءت في السنة فنقبله، نحن أهل ضعف. قواعد، يعني رضعية، لا مهم شخص الأخرى أن يشخص. نعم، هل يمكن الرجل جامع زوجته يقول له أجر، ولو جامع أجنبية كان عليه وزر، فإذا كان في بناء أجنبية عليه وزر ففي بناء أهله له الأجر. نعم، اعتمد ما قاله أهل الحديث أن يرثنا هذا يا أخوان، تنال مال الحديث أجراته وأولاده. ربما لو جاءنا نتكلم في الجر وقال هذا مرسل نحمله على ما قلته، نعم. أخونا يوثق الفقهاء يقول لماذا يشتغلون في النهر التي بشأنه ومن حسن الثمراء تركوا ما لا يعلم كذا ايش انا فاهم السبب. بارك الله فيك الفقهاء ما نتكلم في ابو بكر نتكلم في اصول الفقه وهذه لها علاقه بالسنه والسنة كما تعلم أحد الأدلة التي تثبت بها أحكام الشرعية فلهذا أصوغ إلى ذلك. نعم انتهى الوقت. ها؟ ها؟ والثالث فرض الذي تردد بين اخرين اعتبار موجبا فيذهب بعين بين ان ترى بعين الوقت الذي يرى ويلحق الرقيق حلول الحقيقه الرقيقه في اخلاف ايمان الله بالشكر في الاوقات والشرط في اختلاف كون الفرد هذا فصل. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. سبق لنا ان اقسام القياس ثلاثه: قياس علة وقياس دلالة وقياس تبع. قياس علة وقياس دلالة وقياس تبع، أليس كذلك؟ قياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم بأن يكون المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه. معنى كلكم؟ فمثاله قال الله تعالى في الوالدين ولا تقل لهما أف، يعني لا تقل أف يعني أترجع حتى وإن أقل عليك لا تقل أف، أصبر واحتسب ولا تنهرهما باللسان إذا سألت شيئا، وأما السائل فلا تنهر لا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما أي قولا حسنا حسب ما يقتضيه الحال، لأن حق الوالدين أعظم الحقوق بعد حق الله ورسوله. فإذا جاء إنسان وأمره أبوه بشيء أو أمه ثم فعل، ثم أمره ثانية ففعل، ثم أمره ثالثة فقال أف أتعبتني، هل حرام ولا حلال؟ طيب أمره الرابعة فضرب، حرام ولا حرام؟ هذا أشد. الضرب ليس موجودا في الآية، يعني ليس النهي عن الضرب موجودا في الآية، فيقال إذا حرم التأفف إيش فالضرب أولى، لأن العلة الأولى، العلة الأولى. وأنت إن ضربت الوالدين آذيتهما حسا ومعنى، أي آذيت الجسد والقلب، وإذا قلت أف آذيت القلب فقط، فما يحصل به إيذاء القلب والبدن أعظم مما يحصل به إيذاء القلب فقط. إذن هذا قياس إيش؟ علة. طيب قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا يتنادى إذا كنتم ثلاثة فلا يتنادى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يسلم، من أجل أن ذلك يسلم. فتكلم رجلان ومعهم الثالث وصار يشتمان هذا الثالث علما، أيهما أشد إحسانا؟ الثاني، لأن الأول يقول الجالس ربما كان يتكلمان فيه أو في غيره، لكن إذا سمعه يقولان فيه قولا سميعا فإن ذلك أشد إحسانا له. إذا رفع الصوت بسبه وشتمه حرام ولا حرام؟ إيش؟ لماذا؟ لأنه يحزنك، وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يتنادى اثنان من أجل ذلك دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنك. فصار الضابط في قياس العلة ما كان المقيس أولى بالحكم إيش؟ من المقيس عليه. الثاني قياس الدلالة وهو أن يكون الحكم في المقيس نظير الحكم في المقيس عليه، يعني هما سواء، فيستدل بهذا على نظيره، يستدل بهذا على نظيره. ولهذا قال المؤلف رحمه الله: فضربه للوالدين ممتنع كقول أخت وهو للإيذاء منع، وهو يعني قول أخت للإيذاء متعلق بمنع، يعني وهو ممنوع من أجل الإيذاء فالضرب أشد. والثاني ما لم يوجب التعليل حكما به لكنه دليل، الثاني هو الذي لا يوجب الحكم لكنه دليل، فيستدل بالنظير المعتبر شرعا على نظيره فيعتبر. انتبه، يعني معنى أن قياس الدلالة أضعف من قياس العلة، لأن العلة في قياس العلة أثم، لا موجبة للحكم. وأما قياس الدلالة فإن الدليل مجوز للحكم، أي مجوز لنقل الحكم من المقيس عليه إلى المقيس، لأنه نظير بنظيره وليس كدلالة العلة، إذ من الجائز أن يكون لهذا النظير معنى خاص يمنع الإلحاق وهو غير معلوم لنا. مثاله: كقولنا مال الصبي تلزم زكاة تبالغ أي للنمو. زكاة، الزكاة في مال الصبي هل هي واجبة أو لا؟ في خلاف، منهم من قال بالوجوب ومنهم من قال بعدم الوجوب. الزكاة في مال البالغ ايش؟ واجب لا إشكال فيه. فإذا قال قائل: أنا سأقيس مال الصبي في وجوب الزكاة على مال البالغ في وجوب الزكاة، والعلة النمو، أن كل منهما مال نامي، فالثمار مثلا تجب زكاتها إذا كانت لبالغ فتجب زكاتها إذا كانت لصبي، للعلة النمو. الغنم، الإبل، البقر، عروض تجارة، العلة النمو. فإذا كانت هذه العلة فإنها تجب الزكاة في مال الصبي كما تجب في مال البالغ. هذا إذا قلنا إن ثبوت إن وجوب الزكاة في مال الصبي بالقياس على وجوب الزكاة في مال البالغ. أما إذا قلنا إنها ثابتة بالنص وهو الصحيح فلا حاجة للقياس. الزكاة في مال الصبي واجبة بالنص، لأن الزكاة حق المال كما قال أبو بكر رضي الله عنه استدلالا بقوله تعالى: وخذ من أموالهم صدقة، ولم يقل منهم، خذ من أموالهم، فالزكاة في المال. ولقول النبي عليه الصلاة والسلام حين بعث معاذ إلى اليمن: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم. والصبي هذا غني والمال مال، فتجب الزكاة فيه، فوجوب الزكاة في مال الصبي والمجنون في النص. لكن لو أن أحد ترك الاستدلال في النص قال: أنا أريد أن أثبت ذلك بالقياس أيضا، وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على وجوب الزكاة في مال البالغ بجامع النمو في كل منهما، هذا يسمى ايش؟ في الثلاث. قال الله تعالى: ولا تأكلوا أموال الأبناء. إن الذين يأكلون أموال اليتامى إنما يأكلون في بطونهم نارا. إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فجاء إنسان وشرب من ماء اليتيم أو اكتسى بثوبه ظلما، هل يحرم؟ الآية في الأكل، الشرب مثل، واللباس مثل، فهمتم؟ طيب هذا قياس إيش؟ ما نوعه؟ قياس دلالة، لأنه استدلال بالنظير على نظيره. إتلاف مال اليتيم أي إسقاطه، هل يقاس على أكله؟ أين؟ من باب أولى. هذا ربما نقول إنه قياس علة، فما يقول انه من ثلاث العله لان الاكل فيه انتفاء من طرف اخر والاحراق ليس بالنساء لا في جانب اليتيم ولا في جانب المحرم. طيب والثالث الفرع الذي تردد ما بين اصلين اعتبارا وجدا فليلتحق باي ذين اكثرا من غيره في وصفه الذي يرى فليلتحق باي ذين اكثرا من غيره في وصفه الذي يرى فليلحق الرقيق في الاتلاف بالمال لا بالفرع في الاوصاف. هذا اضعف انواع القياس وهو قياس الشبه. قياس الشبه تردد الفرع بين اصلين مختلفين بمعنى تردد الفرع بين اصلين مختلفين في الحكم فهل نرده الى هذا او الى هذا ينظر ايهما اكثر به شبه. الرقي يشبه الفرع في حقوق الله عز وجل فالتوحيد واجب عليه، الشهادة بالرسول عليه للرسول بالرسالة واجب عليه، إقام الصلاة واجب عليه، الصوم واجب عليه، أما الزكاة والحج فلا لأنه ليس له مال. طيب يشبه البهيمة في كونه يباع يشترى يرهن يوهب يوقف هذا كله يشبه البهيمة. إذا أثبت يعني قتله رجل خطأ فهل يضمن بالدية قياسا على الفرع أو بالقيمة قياسا على البهيمة؟ بالعكس أجلوه أيهما أكثر شبه أبي الفرع أم بالبهيمة؟ في باب نعم في باب المعارضات نجد انه اكثر شبها بايش بالبهيمة لان الحر لا يمكن ان يباع ولا يوهب ولا يوهب ولا يوهب. في باب العبادات اشبه بالحر لكن مثل الان من مساله العبادات مثل مساله الصمام فاذا اتلف وقارنا بين الحر وبين البهيمه وجدنا انه اقرب الى البهيمه في باب الاسلام وعلى هذا فيضمن لماذا تعلم تلقيه تكون بيده في نسبه سواء كانت مثل دية الحر او اقل او اقل. وعلى هذا فلو كان العبد المقتول شابا قويا ذا علم وعقل ومروءه واخر من الرقه شيخ كبير عاجز اصم ابكم عال على الغيب هل تقترب الديه؟ هنقول الرقه يا جماعه تقترب الديه ولا ما تختلف؟ هي الديه مقيمه هل تختلف او لا؟ تختلف الديه بين الاول والثاني اختلافا عظيما. ولو كان هذا بين حرين لم تختلف كلاهما مئة من الربا ديته مئة من الربا. أما الأول يعني مثلا الرقة فدية الأول الشاب قد تكون مليونا وهذا عشرة آلاف أليس كذلك؟ نعم. إذن نلحقه بماذا؟ نلحقه بالبهيمة ونقول دية القن أتم لا قيمة دية القن قيمته بالغة ما بالغة. طيب دية أجزائه هل تنسب إلى قيمته كنسبة دية الحر أو أنها بالقيمة أيضا؟ نعم طيب هذه فيها خلاف. فنقول إذا كان العدوان على ما دون النفس في موضع له مقدر من الحر فله الشكل، إذا كان في موضع غير مقدر من الحر سنوات. إذا كانت جراحة البطن، البطن ليست عضوا مقطوعا، فهذا يقدر في القيمة ولكن فيقوم العبد سليما من هذا هذه الجناية، ويقدم ويقدر مصابا به، وما بين قيمتين هو أرش الجناية. فإذا كان غير مجروح يساوي 10,000 ومجروح 8,000 كم تكون جهة الجرح؟ تكون 1,000. أما إذا كان في موضع مقدر فقيل إنه يكون بالنسبة للقيمة كنسبة دية العضو إلى دية النفس في باب الحكم، وقيل يعتبر بالقيمة. ويرحم ذلك بالمثال، عبد ثني عليه فقطعت يده اليمنى، فإذا قلنا بالقيمة باعتبار نسبة دية هذه اليد إلى دية النفس، وقلنا إن هذا الرقيق لو كان سليما لكان يساوي 10,000، كم نعطيه لليد؟ كم؟ 5,000، لأن دية يد الحر نصف، نعطيه 5,000 سواء نقص 5,000 أو أقل أو أكثر. وإذا قلنا بالقيمة فإن نعطيه ما نقص قيمته ولو كان أكثر من الثلثين. كلام واضح ولا واضح؟ واضح. طيب، هذا عبد قيمته 10,000، فلما قطعت يده اليمنى صار لا يساوي إلا 2,000. كم نعطيه على القول بأنه يقدر بما نقص من قيمته عموما؟ 8,000. وعلى القول بأن ننسبه نسبة يد الحر إلى دية 5,000، وبينهما فرق. طيب، نعم، قطعت يده اليمنى، إذا قلنا بأننا نعطيه بالنسبة كم نعطيه؟ بالنسبة للدية نعطيه نصف قيمة 5,000. إذا قلنا إننا نعطيه بقدر ما نقص من قيمته نغض، قالوا هذا مقطوعة من يد اليسرى، واليد اليسرى ليست في قيمة كاليد اليمنى، هو لو هو الآن يساوي 10 وبعد قطع يده اليسرى يساوي 8، كم نعطيه اليد؟ 2,000. في الأول أعطيناه اليد اليمنى كان 8. في هذا يظهر الخلاف، والصحيح في هذه المسألة أنه أن دية أعضائه تنسى بلا قيمته، لأن الجزء كالكل، فكما أننا نعتبر ديته قيمته في نفسه كذلك نعتبر ديته بالنسبة إلى أعضائه ما نقص من قيمته. هذا هو الصحيح. وخلاصة هذا أن القياس ينقسم إلى الأول علة، ثم قياس دلالة، ثم قياس شبه. طيب، ثاني ما هو قياس العلة؟ المقاسرة هذه اضرب بها الحال، ما هي موجودة عند استقامة الفقهاء ولا الأصول، المقيس عليه لأنها ثلاثية. نعم، لا، لا، ما كانت العلة فيه موجبة للحكم في أن يكون المقيس أولى بالحكم من المقيس عليه. طيب، الدلالة. نعم، فالعلة فيه دليل على الحكم وليست موجبة له. تمام. الثالث ما هو أول؟ نعم، وهو أحسن. تمام، أيهما أقوى في إيجاب حكم المقيس عليه للمقيس؟ شيخ لا، لأنه لا يمكن لأحد أن ينكره. طيب قياس رخص ثياب اليتيم على أكل ماله، قياس ثلاثة، لماذا؟ ما أيضا استدلنا بتحريم التأثير على تحريم الضرب، وهذا قد سبق. أضيف خطأ يعني نحن استدلنا بالنظير بحكم النظير على النظير، صح؟ طيب إسلاف إسلافنا الذي الأقرب أن يكون قياسه، لماذا؟ لأن في هذا الحكم في المقيس أو أقوى منه في المقيس عليه. تمام، ننتقل الآن إلى الشرط الثاني للقياس. في القياس قال والشرط في لا إلى البحث الثاني في القياس، للبحث الثاني في القياس قال والشرط في القياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع. عندي مناسب والشرط في قياس كون الفرع مناسبا لأصله في الجمع لأن يكون جامع الأمرين مناسبا للحكم دون ميل. يشترط القياس أن يكون الفرع مناسبا للأصل في الجمع، بمعنى أن العلة الجامعة مناسبة للمقيس والمقيس عليه، بأن يجتمع المقيس والمقيس عليه في أوصاف العلة، فلا يوجد وصف العلة في المقيس دون المقيس عليه ولا أولى، لا بد أن يتفق المقيس والمقيس عليه في أوصاف العلة، بأن تكون أوصاف العلة موجودة في هذا وهذا. وهذا هو معنى قولنا فيما سبق في تعريف القياس لعلة جامعة، وكون ذات الأصل ثابتا بنا يوافق الخصمين في رأيهما، يعني يشترط أيضا ثبوت الأصل عند الطرفين، ثبوت الأصل عند الطرفين، فإن لم يثبت الأصل عند الطرفين فإنه لا يخلق القياس، وهذا في باب المناظرة لا مطلقا. فالشرط في الواقع صحة الحكم في الأصل، أن يكون الحكم ثابتا بالأصل، سواء كان في نفس الإنسان إذا لم يكن له مخاصم أو بينه وبين الخصم إذا كان له مخاصم. مثال ذلك، رجل قال إنه لا يصح أن يغني بالحصى مرة أخرى في رمي مرات الحج، لأنها استعملت في أمر واجب فلا يصح استعمالها به مرة أخرى، قياسا على الماء الطهور إذا استعمل في طهارة واجبة فإنه لا يكون مطهرا. انتبه، عندنا الأصل ما هو؟ الماء الطهور استعمل في طهارة واجبة، وعندنا فرق وهو غني رمي الجمرات بحصى قد رمي به، فيقول الخصم أنا لا أوافق على حكم الأصل، وهو أن الماء المستعمل في طهارة واجبة يكون طاهرا غير طاهر. إذا قال هكذا يبطل قياس أو لا يبطل، لأنه إذا بطل الحكم بالأصل لازم أبطله بالفرق، أليس كذلك؟ طيب إذا قال تجد التسمية في الغسل قياس على الوضوء، والخصم يقول نعم أنا أقول إن التسمية في الوضوء واجب لكنها في غير الغسل غير واجب، فهل يلزم بالقياس؟ نعم نقول نعم يلزمك ما دمت تثبت وجوب التسمية أدل، وفي قول الخصم إذا كان هناك خصم لأنه إذا لم يثبت الحكم في الأصل لازم أن لا يثبت في الفرق. نعم. الوالدين. نعم. يسأل الضرب على الأب بأنه حرام. لو قيل أن الضرب يأخذ حكم جديد. دعنا من هذا. دعنا من هذا. مثلا أن الضرب حرام ما هي إشكال. لكن هل يصح أن نجري فيه قياس أو لا؟ هذا هو. لماذا يجري فيه؟ الآن لسنا نريد أن نبين الحكم. الحكم معروف. لكن نريد أن نبين إجراء القياس فيها. لا يجرى عند إرادة إثبات الحكم. ولهذا غلط على بعض الناس على الظاهرية الذين قالوا إنهم يقولون بعدم تحريم الضرب مع تحريم السائل. يقول ما قالوا هذا. هم يقولون بالتحريم لكن من جهة أخرى. أيضا ما ذكرنا في مسألة إتلاف مال اليتيم وأكل مال اليتيم. لو قال قائل لا حاجة أن نقيس الإتلاف على الأكل لأن إتلاف المال اليتيم ثابت من دليل آخر فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إضاعة المال. نقول نحن لا نريد إتلاف الحكم. لو كنا نريد أن نقول يحرم إتلاف مال اليتيم قلنا لقول الرسول لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم نهى عن إضاعة المال ونهى عن العدوان على غيره وقال إن دماءكم وأموالكم عليكم حرام. لكن نريد أن نجري القياس فقط فهو مثال لإجراء القياس لا لإثبات الحكم. نعم. يقرأ. رحمه الله. قال المصنف رحمه الله: وشرط كل علة في كل معلول لم ينتقض لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مقبلا والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا فهي التي له حقيقة تجلب وهو الذي لها كذاك يجلب يجلب لا حكم قبل بعثة الرسول. عندي فصل. نعم. عندي فصل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. العلة وهي الوصف الموجب أو المناسب للحكم هي أحد أركان القياس لأن القياس أربعة أركان وأربعة: مقيس ومقيس عليه وحكم وعلة. العلة لا شروط. يشترط في كل علة أن تضطرب في كل معلولاتها التي ترد. لا بد في العلة أن تكون مضطردة يعني توجد في جميع المعلولات. فإن كانت لا توجد في جميع المعلولات فطل القياس لأنه إذا انتفت العلة في المقيس لن يمكن إلحاقه المقيس عليه لأنها منتقلة. فإذا قيل مثلا إن التأثير للوالدين يؤذيهما فأراد إنسان أن يقيس تبرم الولد من أبيه وأمه على قوله أف نظرنا هل توجد الأذية في التبرم كما توجد من قول الأف أو لا؟ إن كان توجد فالعلة العلة واحد مضطردة وإن لم توجد فهي غير مضطردة فلا تكن الحق. كذلك لو قال قائل البيع بعد نداء الجمعة الثاني محرم أليس كذلك؟ لقوله تعالى فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. فلو قال قائل الهبة محرمة أيضا لأنها عقد تمليك كعقد البيت هل يصح هذا القياس؟ ننظر إذا كانت العلة مضطردة صح القياس إذا كانت غير مضطردة لم يصح القياس. العلة هي أن في البيع أن البيع والشراء يكثر في المجتمعات ولهذا لو قارنت بين عقود الهبات وعقود الشراء البيع والشراء لوجدت عقود الهبات قليلة بالنسبة لعقود البيع. إذا فنقول إن العلة هنا غير مضطردة وذلك لأن البيع والشراء يكثر جدا والنفوس تدعو إليه بخلاف الهبة فلا يصح قياس الهبة على قياس على البيع والشراء لعدم اضطراد العلة فيهما. طيب، ولو قال قائل: ما تقولون في التأجير؟ تأجير بعد إجازة الجمعة الثانية. قلنا إن الإشارة بيع عقد معاوضة مبني على المساح، فهي في حكم البيع، فلا تصح الإجارة بعد لقاء الجمعة الثاني لمن تجب عليه الجمعة كالبيت. والمهم أنه لا بد أن تكون العلة مضطردة، أي موجودة في جميع معلولاتها، فإن تخلفت فإنها ليست علة صحيحة فلا أثرت. يقول: لم تنفق لفظا ولا معنى فلا قياس في ذات انتقاض مسجلة. مسجلة يعني مطلقا. انظر المثال الشرح. عندكم شرح؟ شرح ورقة من معكم؟ شرح؟ طيب، شرح. طيب، على كل حال المعنى كما قلت لك، لكن شرح كلام المؤلف يحتاج إلى أمثلة نأتي بها غدا إن شاء الله. قال في تفسير هنا لمشكلة يقول منتقضة. لا، ذات انتقاض مشكلة مقتضيان. مقتضيان. مقتضيان؟ مقتضيان. إيش؟ ذات انتقاض مقتضيان. لا، عندي مشكلة. لا، مع المشكلة، كان تفسير لها كلمة. تفسير للكلمة. بالشرح؟ مقتضيان، شرح، نعم، تعليق عليه. لا لا، غلط. المشكلة يعني مطلقة. قال: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معا. هذا البيت يشير إلى قاعدة معروفة، وهي أن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما. فإذا قلنا هذا الحكم حرام لكذا وكذا، وانتفت هذه العلة، زال الحكم. قال الله تبارك وتعالى: فإذا أطعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث، يعني لا تقعدوا مستأنسين لحديث، إن ذلك كان يؤذي النبي. العلة في وجوب الانتشار والذهاب هو الأذية بالجلوس. فإذا انتهت هذه العلة وصار صاحب الدار يحب أن نجلس عنده ونتحدث، فهل نقول إننا خالفنا السنة في البقاء؟ لماذا؟ من انتهاء العلة. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. طيب، البيع بعد نداء الجمعة الثاني حرام لأنه يصد عن ذكر الله وعن الصلاة، لكن اللعب بعد ما أتى قام يلعب كورة ولا غير كورة حرام ولا غير حرام؟ ليش؟ العلة موجود والحكم يدور مع علته وجودا وعدما، وهذه قاعدة مفيدة لطالب العلم. لكن أحيانا يكون نزاع هل العلة زالت أو هي باقية، حينئذ نحتاج إلى إثبات. فما هو الإثبات في هذه المسألة؟ نقول: إذا كانت العلة قد ثبتت فالأصل عدم زوالها، وإذا لم توجد فالأصل عدم ثبوتها. نرجع للأصل في الموضع في الثبوت أو العدم. قال: والحكم من شروطه أن يتبع علته نفيا وإثباتا معه، فهي التي له حقيقة تجلب، وهو الذي لها كذاك يجلب. هذا التعليل لهذه القاعدة، وهي أن الحكم يدور مع علته لأن العلة جالبة للحكم والحكم مجلوب لها، فلهذا يتتابعان فلا ينفك أحدهما عن الآخر. ثم قال: فصل: لا حكم قبل بعثة الرسول بل بعدها بمقتضى الدليل. هذه مسألة تنازع الناس فيها، وهو نزاع لا طائل تحته، لا طائل تحته. هل الأصل في الأشياء الإباحة، أو الأصل في الأشياء التحريم، أو نقول إنه لا حكم للأشياء قبل بعثة الرسل؟ والمراد ببعثة الرسول المراد برسول الجنس، يعني قبل أن يبعث الرسل. ما الأصل في الأشياء؟ هل هو الحل أو المنع أو نقول لا حكم لها، لا نقول ممنوع ولا حكم. أقول إن هذا بحث لا طائل تحته إطلاقا، لأن المسألة قد مضت وانتهت، الرسل بعثوا من أزمان بعيدة وغيرت الأحكام، لكن هو جدال عقلي أوجده المتكلمون. ولهذا ما نعلم، لا نعلم أن صحابيا قال رسول الله وش الأصل الأشياء قبل أن تبعث الرسول، لكن هي مجادلات عقلية أوجدها المتكلمون ليشغل الناس عما هو أهم، سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا. نحن لا نقول إنهم أرادوا ذلك، الله أعلم، لكن في الواقع أنهم أخذوا. ما الفائدة أن نعرف الحكم قبل أن يعني قبل أن يولد آدم؟ لأن يعني آدم نبي، قبل أن يخلق، قبل أن يخلق آدم، إيش الفائدة منه؟ نحن نعلم أن الناس لا يعتمون قبل إرسال الرسل، لقوله تعالى لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وهذا هو المهم أن الناس لا يعتمون. لكن من الناحية العقلية، إذا كان الله قد خلق لنا أشياء ولم ينهنا عنها، فما الأصل؟ الأصل إباحة، الأصل إباحة، وهذا هذا حكم عقلي طبيعي، أليس كذلك؟ إذن لا حاجة للنزاع. الذين قالوا الأصل من أقل، لأن هذا ملك الله ولا يمكن أن تتصرف في ملكي بلا إذن، لا يمكن أن تتصرف في ملكي بلا إذن. أقول لكن أيضا لا يمكن أن أمتنع عما أوجده بين يدي بدون منعه. فالصواب أن نقول أولا هذا البحث لا طائل تحته. لماذا؟ لأن المهمة فيه انتهت. وثانيا الأصل فيما خلق الله لنا ولم يمنع عنا منه الحل، لأنه كريم عز وجل فلكرمه لا يقدم لعباده شيئا إلا وهو حلال لهم لا يأتمون به. إذن لا حكم قبل بعثة الرسول، الرسول من؟ الجن. فالمعنى الرسل، بل بعدها الحكم بعد بعثة الرسل بمقتضى الدليل وهو قوله تعالى لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل. وقال تعالى كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس فيما اختلفوا فيه. قال والأصل في الأشياء قبل الشرع تحريمها لا بعد حكم شرعي. الأصل في الأشياء قبل الشرع التحريم، هكذا قال المؤلف. دليل ذلك علة، وهو أن الملك ملك الله، وإذا كان ملك الله فإنه لا يجوز أن ننتفع بملك غيرنا إلا في إيش يا عبد الله؟ وش بإذن الناس؟ لكن ما هو وش بإذن إلا بإذن وش مستثنى من إيه؟ لا صرحت الله. يقولون الأصل في الأشياء تحريمها، يقول هذه الأشياء ملك لله ولا يمكن أن ننتفع بشيء من ملكه إلا بإذنه، إذن فالأصل التحريم. وعرفتم أن هناك مقابلا يقول هذه الأشياء خلقها الله ووضعها بين أيدينا ولم ينهنا عنها فالأصل الإباحة، وهذا قوله الراجح. ويدل له قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، فأي أحد يقول هذا ممنوع مما خلق الله نقول عليك الدليل، وإلا فإنه قال خلق لكم ما في الأرض جميعا، كل ما في الأرض من أشجار وأنهار وغيرها الأصل في الحل. فإذا رجل أتانا بطير وآخر بزاحف، فقام رجل ثالث قال هذا كل حرام، الطير والزاحف اللي يأتيهم به، وقام رجل غاب قال هما حلال، من الأصل معه؟ مع الرابع اللي قال أنا حلال، حتى يقوم دليل على المنع. هذا الصواب. قال لا بعد حكم شرع، من أجل بعد الحكم يتضح الأمر، بعد الحكم يتضح هل هو حلال أو حرام. وقوله بعد حكم شرعي لعله أراد بيان الواقع، وأن الأحكام المعتبرة هي الأحكام الشرعية، ولا أظنه أراد أن يشير إلى أن الأحكام نوعان كونية وشرعية، فالأراد أنها أن الأحكام التي تثبت بها الحل والحرمة والوجوب والإباحة والكراهة هي الأحكام الشرعية، بل ما أحل الشرع حللناه وما نهانا عنه حرمناه، ما أحل الله فهو حلال وما حرمه فهو حرام، ولكن المؤلف يقول ما نهانا عنه بناء على أن الأصل في النهي التحريم. الله أعلم. نتكلم عليه إن شاء الله. أنت عندك القراءة؟ طيب تفضل. قال رحمه الله تعالى: لما حل الشرع حل الله وما نهى عنه حرمناه، بحيث لم يجد دليل حل شرعا كمستكر الحكم الاصلي مستكرين الاصل لا سواه، وقال قوم رد ما قلناه يحصل التحليل الا ما ورد تحريمها دفاع ما فلا يرد، وقيل ان الاصل فيما ينفع لواجب وما يضر يمنعه، وحد الاتحاد اخذ مستعد للاصل عن دليل حكم قد فقد او تكفي الادله، فقدموا من الادله الجلي على الحكيم الاعتبار العملي، وقدموا منها مقيل الحكم على مفيد الظن اي الحكم إلا مع الخصوص والعموم فليس بالتخصيص من التقديم، والمتقدم عن قياسه الفتي وقدموا دليله على الخفي، وإن يكن في النص من كتاب أو سنة تغيير لاستصحابه فنقل حجة إذا وإلا فصل من الاستصحاب مستدلا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، عندي تكون بالاستصحاب نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ذكرنا بالأمس أننا نؤجل الكلام على العلة المنتقضة لفظا والمنتقضة معنى، لأن من شرط العلة أن تضطرد، ومعنى الاضطراد أن توجد حيث يوجد الحكم وأن يوجد الحكم حيث توجد العلة، هذا معنى الاضطراد. فلو تخلفت العلة عن الحكم لم تكن علة الله، ولو تخلف الحكم عن العلة لم تكن هي علة الله ولم يكن تابعا له. مثلوا للمنتقدة لفظا بقولهم: القتل بالمثقل رحمك الله، القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدث لأنه قتل عام، القتل المثقل موجب للقصاص كالقتل بالمحدد، بجانب أن كل منهما عمد. فهمتم؟ المثقل يعني مثلا حجر لا يجرح، أو خشبة ضرب بها شخصا فماء، فهذا يختص منه عند جمهور العلماء. وقال بعض أهل العلم إنه لا يقتص منه لأنه لا قصاص إلا إذا كانت الآلة محددة كالسكين مثلا. فعندنا الآن القتل بالسكين عمدا موجب للقصاص، القتل بخشبة ونحنها مما يقتل بثقله مختلف فيه، منهم من قال لا قصاص وأنه يعتبر شبه عمد، ومنهم من قال إن فيه قصاص وعلل بأنه عمد. الآن لنجعل العلة العمدية لأن كل منهما عمد فيجب فيه قصاص، والجمهور على أنه يقتل به، يعني على أنه موجب للقصاص كالمحدد تماما. لكن إذا علمنا بأنه عمد قال لنا القائل: هذه العلة منتقلة. لماذا؟ بما لو قتل الرجل ابنه عمدا فإنه لا يقتل به على رأي الجمهور، مع أن العلة موجودة ولا غير موجودة، وهي العمد. هكذا مثل في الشرع، وهذا المثال فيه نظر، لأننا نقول القتل بالمثقل، لأن الصواب في إجراء القياس في هذا أن نقول القتل بالمثقل موجب للقصاص كالمحدد لأن كلا منهما يقتل غالبا، هذه العلة، كل منهما يقتل غالبا، فكما أن القتل المحدد يقتل فالقتل المثقل الثقيل مع الضرب به بقوة يقتل. وهذا هو تعليل جمهور العلماء. وعلى هذا فلا ينتقض علينا بقتل الولد بقتل الوالد لابنه، عرفتم؟ لكن قد ينتقض علينا حتى في هذه الحالة، فيقال إذا قتل الوالد ابنه بمحدد فإنه لا قصاص مع وجود العمدية ومع وجود إيش؟ ومع وجود المحدد. لكن منع قتل الوالد بابنه ليس لعدم شروط القصاص ولكن لعدم وجود المانع وهي الولادة أو الأبوة. ولهذا في الحقيقة لا نجد مثالا صحيحا لهذه المسألة، والقول الواقع فيها أن نقول إن العلة لا بد أن تكون مضطردة، توجد إذا وجد الحكم وتنتفي إذا انتفى الحكم، فإن لم تكن مضطردة فقد تبين أنها ليست هي العلة. المثال الثاني عندنا هو عندك الشرح يا شرافي، المثال الثاني أن يقال تجوز زكاة بالموالي إذا في حاجة فقير، فيقال ينتج ذلك من وجود ذلك المعنى وهو ذات حاجة فقير في الجواب. طيب هذه أيضا مثال آخر، يقول تجب الزكاة في المواشي إذا في حاجة فقير، فيقال هذه العلة غير مضطردة لأن الإنسان الذي عنده جواهر تساوي قيمتها آلافا ليس عليه زكاة، مع أن حاجة الفقير تندفع فيما لو زكاه. وهذا المثال فيه نظر أيضا، لأن المؤلف نفسه رحمه الله ذكر فيما سبق وجوب الزكاة في مال الصبي قياسا على مال البالغ. لماذا؟ للنمع، لأنه نامي، فالعلة في وجوب الزكاة المواشي أنها نامية لا مجرد دفع حاجة الفقير. ولو كان العلة دفع ولو كانت العلة دفع حاجة الفقير لكانت الزكاة واجبة في كل ما. على كل حال نحن لا نعبأ بكلام المؤلف في هذا الموضوع، بل نقول العلة المضطردة هي التي إذا وجدت إيش؟ وجد الحكم، وإذا وجد الحكم وجدت، وما ليس كذلك فهي علة غير مضطردة ولا صح التعليل بها. ونبدأ الآن إلى الأصل. الأصل في الأشياء قبل بعثة الرسل هل هو الحل أو الفروع؟ ذكرنا بالأمس للعلماء في ذلك قولين، وأن الراجح أن الأصل فيها الحل. ثم ذكر المؤلف رحمه الله ما يتفرع على هذا فقال وحيث لم نجد دليل حل، نعم وحيث لم نجد دليل إيش؟ دليل حل شرعا تمسكنا بحكم الأصل. إذا لم نجد دليل حل تمسكنا بحكم الأصل وهو التحريم، على رأي من يرى أن الأصل التحريم، أو الحل على رأي من يرى أن الأصل الحل، مستبقين الأصل لا سواه. وما هو الأصل الذي قدم المؤلف؟ التحريم. وقال قوم ضد ما قلناه، أي أصلها التحليل إلا ما ورد تحريمها في شرعنا فلا يرد. وهذا هو الأصح، وهذا هو الأصح، هذا القول الذي أشار إليه المؤلف الثقيل بقال قوم هو الصحيح، أن الأصل في ذلك الحل. وهذا في قطع النظر عن الدليل السمعي على ذلك، لأن الدليل السمعي يدل على أن الأصل الحل بقوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. فإذا لم نجد على هذا الرأي، إذا لم نجد دليل التحريم فماذا تكون؟ تكون حلال. نعم. وقيل إن الأصل فيما ينفع جوازه وما يضر يمنعه، هذا قول مفصل. الأصل في النافع أنه حلال وفي الضار أنه حرام. والحقيقة أن هذا أيضا قول ليس به كبير فائدة، لأن ما يضر سوف يجتنبه الإنسان بدليل عقله، أليس كذلك؟ إذ أن العاقل لا يمكن أن يرتكب ما يضره وهو يعلم أنه يضر. وعلى هذا فالقول الأول نقول هذا البحث في هذا لا طائل تحته. لماذا؟ لأن الرسل قد جاءوا وبين الإحكام، ولا حاجة أن نقول ما الأصل في الأشياء قبل بعثة الرسل. ثانيا أن الأصل فيما لم يرد فيه من في غير العبادات الأصل الحل، والأصل في العبادات التحريم، وهذا أصل ثاني لم يتكلم عليه المؤلف رحمه الله. الأصل في العبادات إيش؟ التحريم، لقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إياكم ومحدثات الأمور، وقوله من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. فأي إنسان يتعبد لله في قول أو عمل أو عقيدة بدون أصل أي بدون دليل شرعي فإنه مبتدع وعمله مردود عليه، والأصل التحريم. أما غير العبادات فالأصل الحل، سواء كانت الأعيان أو المعاملات أو العادات. الأعيان مثل شتتنا في حيوان هل هو حلال أو حرام، الأصل الحل. طيب المعاملات، تعاملنا معاملة، معاملة بيع، إجارة، رهن، وقت، ولا ندري هل هي حلال أو حرام، فالأصل الحل. العادات، اعتدنا فعل أشياء اعتادها الناس ولا نعلم هل الشرع منع منها أو لا، فالأصل الحل. فعندنا الآن أربعة أشياء: عبادات، معاملات، والثالث أعيان، والرابع عادات. أما العبادات فالأصل فيها المنع إلا ما دل الدليل على أنه مشروع، وأما الثلاثة الباقية فالأصل فيها الحل إلا ما دل الدليل على أنها محرمة. ثم قال المؤلف: باب ترتيب الأدلة، يعني تقديم بعضها على بعض، وهذا نحتاج إليه فيما إذا حصل التعارض بين الأدلة. قال: وحد لصحاب أصل المجتهد بالأصل عن دليل حكم قد فقد. الاستصحاب يعني بذلك استصحاب الحال أو استصحاب الأصل، فهو دليل. الاستصحاب دليل إذا فقد الدليل. انتبه، الاستصحاب دليل إذا فقد الدليل. ومعنى الاستصحاب أن نستصحب حكم الأصل، فنقول مثلا لو قال قائل يجب على فلان كذا وكذا، نقول عندنا دليل استصحاب، وهو أن الأصل عدم الوجوب وبراءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب. طيب، فقال قائل هذا الحيوان حرام وليس هناك دليل، نقول هو حلال. ما هو الدليل على أنه حلال؟ استصحاب الأصل. استصحاب الأصل، فاستصحاب الأصل دليل متى؟ إذا فقد الدليل، كما قال المؤلف عن دليل عن دليل حكم قد فقد. فاستصحاب الأصل دليل إذا فقد الدليل، وهذا في الحقيقة من بقية البحوث فيما هو الأصل في الأشياء. ثم قال: باب ترتيب الأدلة، يعني تقديم بعضها على بعض، وهذا نحتاج إليه متى؟ عند التعارض. يقول: وقدموا من الأدلة الجلي على الخفي باعتبار العمل. يقدم من الأدلة الجلي على الخفي، وهذا هو معنى قولنا إن المحكم يرد إليه المتشابه. فالجلي هو المحكم والخفي هو المتشابه. وقد بين الله تعالى في القرآن الكريم أن المحكم أصل المتشابه، فقال تعالى: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب أم الكتاب يعني مرجع الكتاب الذي يرجع إليه الكتاب. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله إلى آخره. مثال ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: زكاة الجنين زكاة أمه. زكاة الجنين زكاة أمه. اختلف العلماء في معنى، هل معنى زكاة الجنين كزكاة أمه وأنه لا بد من إنهار دمه وتزكيته أو نحره، أو أن المعنى أن زكاة الأم زكاة للجنين؟ هو مقصود. فما هو الخلل الذي نقدم؟ نقدم الجلي أن زكاة الجنين زكاة أمه، بمعنى أن زكاة أمه زكاة له، وذلك لأن الجنين لا يشرك تزكيته بالسكين وهو في بطن أمه إلا إذا خرج، وإذا خرج لم يكن جنين. والأمثلة على هذا كثيرة. فإذا مرت بك نصوص أحدها جلي واضح في المعنى والثاني فيه احتمال، فما الذي يقدم؟ يقدم الواضح، ودليله قوله تعالى: هن أم الكتاب. وقدموا منها مفيد العلم على مفيد الظن أي للحكم، يعني قدموا أي العلماء الدليل المفيد للعلم على الدليل المفيد للظن، وهذا في الحقيقة فرع من الذي قبله، لأن المفيد للعلم لا اشتباه فيه، والمفيد للظن ايش؟ فيه اشتباه، لأن المفيد للظن معناه أنه يدل دلالتين، دلالة ظاهرة هي التي تغلب على الظن، ودلالة بعيدة وهي التي لا تغلب على الظن. ومعلوم أن التي توجب غلبة الظن أقوى من التي توجب إيش؟ نعم، توجب الاحتمال مع عدم غلبة الظن. إذا ما يفيد العلم مقدم على ما يفيد الظن. طيب، إذا اجتمع متواتر وآحاد، فقد سبق لنا أن المتواتر يفيد العلم وأن الآحاد يفيد الظن، وعلى هذا فيقدم إيش؟ المتواتر. إذا كانت دلالة هذا النص على هذا الحكم قطعية، ودلالة النص الآخر المعارض على هذا الحكم ظنية، أيها يقدم؟ الأول، ما دلالته قطعية. وهذا أيضا له أمثلة كثيرة تمر بالإنسان. إلا مع الخصوص والعموم فليؤتى بالتخصيص لا التقديم، يعني إلا إذا تعارض عام وخاص فإننا لا نقدم العام، بل نقول هذا العام مخصوص بالخاص. مثاله قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: فيما شقت السماء العشر، فيما شقت السماء العشر. هذا الحديث فيه عموم، عموم بالنوع وعموم بالشم، مستفاد مما بقوله فيما شقت، لأن ماء اسم موصول واسم موصول فيه العموم. ما معنى قولنا عموم في النوع؟ أنه يشمل كل ما سقط السماء من حبوب وثمار وفواكه وبطيخ وغير ذلك، أليس هكذا؟ طيب، عموم بالكم، يعني بالقليل والكثير، فيما سقط السماء من قليل وكثير العشر، هذا عام. بإيش؟ بالكم وبالنوع. ثم هناك حديث آخر: ليس فيما دون خمسة أوسق صدقة. إذن هذا قيد، وهو أنه لا بد أن يبلغ خمسة أوسق، الآن لا يبلغ. فإذا كان عندنا أربعة أوسق من الحبوب فلا زكاة فيه في مقتضى الحديث الثاني، وفيه زكاة في مقتضى الحديث الأول، فأيهما نغلب؟ الثاني. ونقول في الحقيقة هنا لا تعارض، لأن غاية ما فيه أن الثانية خصص الأول. طيب، كذلك أيضا بالنوع، ما هو الذي يوثق؟ يعني يجعل الأوساق أحمالا، الذي يوثق هو المكيئين. إذن لا بد أن يكون ما فقد السماء مما يسال، لان ما لا يسال لم تجد العاده بتوثيقه، وذلك في عهد النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم. وقال تعالى: يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين، في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين. الاولاد هنا عام يشمل الاحرار والعبيد والمخالف في الدين والموافق في الدين، اليس كذلك؟ لان ولدك المملوك ولدك، ولدك الذي يخلص في الدين ولدك. هذه الآية عامة. وفي حديث أسامة بن زيد: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. هذا خاص. فنقول هنا لا نقدم شيئا على شيء، بل نقول هذا العام خصص بالخاص ولا تخصيص. ولهذا قال: إلا مع الخصوص والعموم فليؤثر التخصيص لا التقييم. والظن قدم ونعم، والنطق قدم عن قياس، نعم، والنطق قدم عن قياسه انتفي، وقد شموا جليه على الخفي. قوله النطق قدم، المراد بالنطق الكتاب والسنة، لأن القرآن كلام الله والسنة كلام الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم، فهي النطق. يقول رحمه الله: قدم الكتاب والسنه على القياس، قدم الكتاب والسنه على القياس. وهذا واضح، لان القياس دليل عقلي يقع فيه الوهم، والنص دليل شمعي يجب قبوله. مثال ذلك: قال قوم: يجوز للمراه ان تزوج نفسها بنفسها كما يجوز أن تبيع مالها بنفسها إذا كانت حرة رشيدة بالغة. هذا قياس، يعني إذا ملكت أن تبيع أموالها كلها فلها أن تبيع نفسها لزوجها وتزوج نفسها بلا ولد. هذا قياس، لكنه باطل لمخالفته النص، وهو قول الرسول صلى الله عليه وسلم: لا نكاح إلا بولد. فهنا قدمنا إيش؟ قدمنا النص على القياس. والقياس المصادم للنص يسميه العلماء فاسد الاعتبار، فاسد الاعتبار، يعني أن اعتباره فاسد ولا عبرة به. وقدموا جليه على الخفي، قدموا أي العلماء جليه أي جلي القياس على الخفي. وهذا واضح، القياس الجلي ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الخفي هو قياس الدلالة، ومن بعده قياس الشبه كما مر. وهذا التقييم واضح، لأن القياس الجلي لا يمكن لأحد أن يعارض فيه، وقياس غير الجلي يمكن المعارضة فيه لأنه خفي. فيقدم الجلي على الخفي، يعني فيما إذا تعارض قياسا أحدهما جلي والثاني خفي فإنه يقدم الجلي. مثال ذلك: قال قوم: يجري الربا في الفواصل، قياس على البر. وقال آخرون: يجري الربا في الرد، قياس على البر. ولا يجري في الفواصل، أيهما الجلي؟ الثاني من الأول، الثاني نعم جلي. وذلك لأن الرجل مطابق تماما للبر، فهو مثله مثيل، وهو مثله مقتات، وهو مثله مدخر. وأما الفواكه فلا توافق البر إلا في واحد فقط، وهو الطعم. إذن يقدم القياس الجلي على قياس الخصم. واضح؟ طيب. وقدموا جليه على الخفي، وإن يكن في النطق من كتاب أو سنة تغيير الاستصحاب فالنطق حجة. إذن إيش؟ نعم، فالنطق حجة إذن، وإلا فكل الاستصحاب مستدلة، يعني معنى إذا كان إذا دل القرآن والسنة على شيء فإنه يرفع حكم الاستفهام. وهذا من البيتان كالتكرار للبيت الأخير في الباب الأول الذي قبل هذا، فقد سبق أن الاستفهام دليل، لكن متى؟ حيث فقد الدليل. فإذا وجد الدليل من كتاب أو سنة وجب أن يغير الاستفهام وأن يرجع إلى الدليل. ولهذا أوجبنا الواجبات مع أنها لو استصحبنا الأصل لقلنا أنها غير واجب، أوجبناها بالدليل. وهذا أمر بدهي معروف ومعلوم مما سبق في كلام المؤلف رحمه الله أن الاستصحاب دليل حيث فقد الدليل. أما إذا وجد الدليل من الكتاب والسنة فإنه بلا شك يغير حكم الاستصحاب ويؤخذ بالدليل. ثم قال المؤلف رحمه الله: باب في المفتي والمستفتي والتقليد. لدينا مفتي وقاضي يعني حاكما ومستفتٍ ومتحاكم وتقليد يعني مقلد. وإن شئت فقل العلماء، بل قل الناس قسمان: مجتهد ومقلد. الناس قسمان: مجتهد ومقلد. فمن هو العالم؟ العالم المجتهد. وأما المقلد فقد قال ابن عبد البر رحمه الله: إن العلماء اتفقوا على أن المقلد ليس من أهل العلم. فهمتم؟ المقلد ليس من أهل العلم بإجماع العلماء، لأن غاية المقلد أنه كتاب فقط، إذ أنه يحكي قول مقلده. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله في كتاب إعلام الموقنين علة كثيرة جدا على بطلان التقليد وفساد المقلد، فساد منهجه. ولكن الحقيقة أن التقليد كما قال شيخ الإسلام رحمه الله بمنزلة الميت، عند الضرورة يجوز، وعند القدرة على الاجتهاد لا يجوز. نسأل الله أن نلقاكم في لقاءات متجددة. أن التقليد حرام إلا إذا دعت الضرورة إليه للإنتاج والتوزيع في وسيكون بكلام شارع هلالة. أما المجتهد فقط الهاتف والناسخة الهاتفية 06-364-8880 والرقم الثاني 06-364-5880 ورقم صندوق البريد 2500 و1000.